إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين على السمعين. صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح السعادة، صباح آخر جمعة في 2018، يا رب تيجي 2019 ومعها الخير كله لمصر. النهاردة 21 من ربيع الآخر 1440 هجرية، 28 ديسمبر 2018، وكمان احنا النهاردة 19 من كياك 1735 قبطية. زي ما قلنا النهاردة كام من كياك؟ 19، يعني خلاص ايام وبيعبر عن نفسه شهر طوبة. الجو برد، بس مع البرد ممكن حضرتك إلى جوارك مشروب ساخن وتسمع إذاعة البرنامج العام، إن شاء الله هتشعر بالدفء. وإنت مستلقي في يعني بيتك ومتمتع بهذا الجو الجميل، قل لنا يا عزيزي المستمع حلمك اللي تتمنى من قلبك إنه يتحقق لك أو يتحقق لأسرتك أو يتحقق لبلدك في 2019. وكمان لو عاوز تهني حد من حبايبك يلا على صفحتنا 107.4 FM، وكمان على تليفوناتنا 257-92-303 257-84-124. إن شاء الله سنة سعيدة على مصر كلها. أحلام على قدي، شراع يعفيني، شموع تدفيني بعيون تصون ودي. أحلام على قدي، شراع يعفيني، شموع تدفيني بعيون تصون. صباح الخير، مين معانا؟ بليز ريبليس يور. الو، مين معانا؟ الو الو، ايوه يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هشام محسوب من الاباب الصغرى في كرم الزاهليه. يا فندم اهلا بيك يا فندم، مستمعنا الدائم على صفحتنا، اهلا وسهلا. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب كده العام عام 2019 يكون من افضل الاعوام علينا وعلى مصر وعلى الامه العربيه يا رب العالمين. باذن الله هيكون يا فندم باذن الله. ربنا يحقق حلم كل انسان فينا يا رب، وربنا يشفي كل مريض وينجح كل طالب يا رب في المدارس وفي الجامعات، ويوفق الجميع يا رب العالمين، ويعم الامن والاستقرار والبهجه والسرور على مصر يا رب العالمين. اللهم امين. بشكرك يا صديقي. شكرا. كل سنه واسرتك ومصر كلها طيبه خير. يا فندم هشام محسوب يا فندم. اهلا وسهلا بك. ليل نهار الورد هندسة الصوت فعلا يعني استجابت فورا لراغب سماع إحدى أغنيات ماجدة الرومي. والحقيقة اسمه مش ظاهر, يعني اسمه ظاهر عندنا فيسبوك يوزر. فعموما يا رب تكون استمتعت بماجدة الرومي وصوت ماجدة الرومي. احنا لسه بنتكلم عن موضوعنا لتسعة صباحا وحلمك عزيز المستمع اللي نفسك تحققه في 2019, سواء حلم او امنية ليك او لأسرتك او لبلدك او ايا كان نوع الحلم. وكمان لو انت عاوز تهني حد يلا قول لنا هني مين و تقول له إيه. على صفحتنا ماجدة غانم أجمل صباح, بتمنى كل السعادة لكم وكل الناس, بتمنى الخير لبلدي وكل من يعمل لصالح بلدي وتحيا مصر. بشكرك أخت ماجدة. أيها الفندم مين معانا؟ ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أنا فضيلة. أهلا بك يا فضيلة. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت بخير. ومصر كلها طيبة. أول مرة تكلمينا؟ لا يا فندم, انا اتكلمت قبل كده بس من فتره وده يشرفني طبعا. الشرف ليا يا فضيله. اهلا وسهلا. اذاعه البرنامج العام من الاذاعات المحببه لنفسي طول اليوم, واحنا مستمعين البرنامج العام على راسنا من فوق. ربنا يخليكي. انا اتمنى الناس كلها تعيش في سعاده وحب وسلام, واتمنى الضمير يسود بين الناس كلها, والتسامح, اتمنى التسامح يسود بين الناس. يا رب يا فضيلة. احنا كمان صوتنا لصوتك وبشكرك على وجودك معنا. كلمينا دايما. صابر محمود علي على صفحتنا بيقول الحمد لله اتحققت الامنيات والاحلام ولسه اللي جاي خير ان شاء الله. تحياتي لكم وكل سنة وانتم طيبين وحضرتك بخير. من قلب صعيد مصر الشامخ ومن شباب الاشراف الغربية قنا, اهلا وسهلا بيك وبكل اهاني اهالي قنا. معنا اتصال. الاتصال قطع. محمود مرغني بيقول تحياتي وكل عام والأمة والعالم أجمع بخير. الأحلام والأماني كتير نتمنى تحقيقها أولها يسود السلام العالم وتختفي الحروب ويسود التأخي وتتلاشى العنصرية. وشكرا. شكرا ليك صديقي المستمع. أهلا وسهلا. مين معانا؟ معك حاجة هانا منصور بين السواج يا أستاذ رنا. أهلا بك يا حاجة هانا وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وكل زعين يا رب بخير يا رب, وكل مصر وشعب مصر كل العالم الإسلامي كله بخير والعالم كله يبقى بخير والسلام إن شاء الله, وكل مستمعينا بخير. أنا بتمنى يعني إن شاء الله يسهل ربنا إن شاء الله وأتعالج وألاقي طبيب استاذ شاكنا في قريب مني في مدينة جدة كنا تابع معاه لأني تعبان ما أقدرش أروح مكان بعيد. أيوة. وبعدين أولا وأخيرا بشكر إذاعة لأنها لها فضل كبير في موضوع علاجي, لأن كل بيجي طبيب استشيرة فهو اللي بيقول له عملية. فالحمد لله أبهني كل الإذاعين وبتمنى لكل الناس يا رب كل يشفع عن كل مريض ويشفع عنه عن كل مريض وكل سنة وكل جميع الأسرة وكل بلد وكل شعب مصر خير وسلام يا رب. وانت طيبة يا حاجة هانم وان شاء الله يعني الصحة بنتمنها لك وتحت أمركم في أي شيء. احنا هنسمع حبايبنا الصغيرين بعد لقائهم, نرجع من تاني لمكالماتكم ومراسلاتكم. برامج الأطفال تقدم مصر بلدنا تفرح بينا. احلى مدينة فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبتنا إيمان رايحة مدرستها ماشية زي عادتها، فجأة سمعت صوت في جزمتها، وقفت واكتشفت إن كعب الجزمة اتخلع منها. وبعدين بقى وضوقت برضو، طب همشي ازاي انا دلوقتي؟ ايه ده، انا اول حصة عندي امتحان، هيعتبروني غايبة وهسقط كمان. لا هعرف ارجع البيت البس جزمة تانية ولا هقدر الحق الامتحان. لسه ايمان واقفة مكانها مش عارفة تحل مشكلتها مع جزمتها، والوقت بيعدي ويزود ازمتها. المشكلة ان محدش هنا بيصلح الجزم، حتى لو في محل هيكون قافل دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب، ايه اللي بيحصل لي ده بس يا ربي. فجأة سمعت ايمان صوت قوي جدا على بعد كام خطوة منها. ايه ده، مش معقول، اذا الشباك بحاله وقع من الدور الثالث. ده انا لو كنت ماشي تحت العمارة دلوقتي كان زمانه وقع على دماغه ووشي، والله اعلم كان هيحصل لي ايه بقى. الحمد لله ان كعب جزمتي اتخلع فجأة واضطريت اقف وما كملش مشي، وانا اللي كنت زعلان اني وقفت وتعطلت. طب والله دي اجمل عطلة في حياتي، العطلة اللي انقذتني. صحيح محدش عارف الخير فين. فعلا يا ايمان، محدش عارف الخير فين. حاجات كتيرة بتحصل لنا وبنحسبها شر أصابنا، مع الوقت بنكتشف إنها خير كبير ومنع عننا شر كان جاي لنا. أدينا هنتعلم نعمل اللي علينا ونرضى بقضاء ربنا وحكمته في كل حاجة تحصل لنا. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد وبسمة حسين. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. هنستكمل مع حضراتكم اللي بدأناه في الحلقة السابقة عن التلوث البيئي الناتج من المركبات، وده بمناسبة طبعا مؤتمر التنوع البيولوجي اللي بيتم في شرم الشيخ واللي بيتناول القضايا البيئية. كنا عايزين نتكلم عن ما يخص قضايا البيئة الناتجة من النقل، وقلنا ان من 40-60% من تلوث الهواء ناتج من النقل وناتج من المركبات. انا عايز اقول لكم بعض الارقام اللي تخض كده، يعني ابحاث قامت بها الجهات المختصة، بيضخ في هواء القاهرة في اليوم ما يقرب من 1000 طن من ألوى الأكسيد الكربون، ده متوسطات تشغيل ومتوسطات استهلاك للوقود، 1000 طن من أول أكسيد الكربون، حوالي 10 طن من الهيدروكربونات. الهيدروكربونات دي مواد مسرطنة. كمان الدراسات دي بتقول ان اكتر من نص كمية الملوثات دي بتنتج من حوالي 20% بس من المركبات، يعني عدد قليل من المركبات بينتجوا نص هذه الكمية من الملوثات، يعني ممكن السيطرة عليها. أنا عايز أقول لكم الأضرار إيه اللي بتنتج عنها. عندنا مثلا أكاسيد الكبريت دي بتؤدي إلى مشاكل في عملية التنفس، أحد مكونات الأمطار الحمضية، له تأثير على البيئة وتأثير على الجلد وتأثير على العينين والرؤية ومشاكل في التنفس. ثاني أكسيد النيتروجين ده غاز سام بيكون مادة حمضية على الرئة، بيأذي الجهاز التنفسي بشدة، له تأثير سلبي على المياه والتربة، يعني على الزراعة والمية اللي بنشربها أيضا بشكل كبير. أول أكسيد الكربون أيضا وهو أحد الانبعاثات الغازية الناتجة من عملية الاحتراق الغير كامل للوقود، ده بيسبب في نقص الأكسجين المنقول لأنسجة الجسم وبيؤدي إلى زيادة ضربات القلب، بيسبب الصداع، بيسبب انهيار وضعف شديد جدا لأجهزة الجسم المختلفة. لو زاد التعرض لأول أكسيد الكربون عن 1000 جزء في المليون ده بيسبب الوفاة. عندنا ثاني أكسيد الكربون اللي قلنا بيضخ منه في سماء القاهرة أكثر من 1000 طن، ده بيتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. أعتقد تأثيرات شديدة جدا بتتم من هذه الانبعاثات. طب ازاي نسيطر عليه؟ اهم حاجة في السيطرة على عادم المركبات هو الفحص والضبط، يعني تفحص العربية وتظبطها، لان 20% اللي هم العربيات اللي مش مظبوطة بينتجوا نص كميات الانبعاثات. عملية الفحص والضبط، الفحص ده جزء منه على ادارات المرور انها تفحص السيارات اثناء الفحص السنوي، والاصلاح ده بقى ده الورش بقى، الورش إما ورش غير فنية رخيصة ودي اللي بيشتغل فيها بيليا بقى وخلافه، وعندنا الورش الفنية زي التوكيلات وخلافه ودي غالية، محتاجين نزود عدد الورش الفنية المهارية اللي تبقى في المتناول ومعقولة، ده هيحللنا جزء كبير قوي من المشكلة. بالنسبة للجهاز الإداري بقى، في عندنا وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتعمل فحص لعادم المركبات أثناء الترخيص، وأيضا فحص عشوائي بقى أثناء سير المركبات على الطرق، ويوميا بيتم ضبط حالات وما بياخدش الرخصة تاني، بتوقف الرخصة وما بياخدهاش تاني إلا بعد أن يتم إصلاح المحرك. هنتكلم في حلقة القادمة عن بعض إجراءات إصلاح المحرك البسيطة. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. السلام يا حبيبي يا حبيبي بالسلام. الجمعة الأخيرة من 2018 وبنستقبل 2019 بكل الأمال وكل الطموحات وكل الأمنيات والأحلام اللي بنتمنى يا رب إنها تتحقق، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى البلد. من المساهمات اللي عندنا السنة محمد، سنة سعيدة يا رب على الجميع، وكل سنة وانتم طيبين. بشكرك على التحية والتحية الأماني والمخرجة داليا محمود. حلمي ربنا يفرحني بأولادي ويبارك في عمر أمي وزوجي ويحفظهم من كل مكروه، وبقول لهم بحبكم قوي. رسالتك على الهواء يا سما، إن شاء الله يا رب يكونوا سمعنا ويخلي لك حبايب كلهم. رضوان محمد بيقول وبيتمنى تقوية الإرساء خاصة في الطرق الصحراوية، وشكرا لكم وعام سعيد عليك وعلى كل الأسر المصرية يا رب. مصراوي أهلاوي، صباح الفل على مصر جميعا، كل سنة وانتم طيبين، يجعلها سنة خير وسعادة. أتمنى الخير لزوجتي وبنتي وحفيدي، إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين وكل أسرتك بألف خير. رب الأسر المصرية كلها تنعم بكل أحلامها وكل أملها في سنة 2019. محمد عباس، بتمنى بلدي تكون في أحسن حال وأسرتي بخير، وإذاعة مصر في تقدم. بشكرك يا عزيزي المستمع جبريل أبو ريان من الأقصر بيحيينا، إحنا كمان بنحيي كل أهالي الأقصر. سنة 2018 كان عام مش حلو بالنسبة لي، بتمنى مصر تنعم بالرخاء والأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، ولا أسمع في الأخبار قتل ولا إصابات، ويعم الأمن والأمان في المنطقة. وتحياتي، تحياتنا ليك يا صديقنا. طب ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي، ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل، نقول له ما ينامش، نقول له ما ينامش. بحلم يطول الشوق وبكره لينا يروح، ياللي قمر من فوق جنبك ما بيبانش. بحلم يطول الشوق وبكره لينا يروح، ياللي قمر من فوق جنبك ما بيبانش، جنبك ما بيبانش. في ملف على صفحات الجمهورية بيقول وعد الرئيس يتحقق، لا عشوائيات بعد عام 2019. يعني إن شاء الله يجي عام 2019 وما نشوفش في أي بقعة من بقاع مصر الجميلة أي عشوائيات. بشاير 2 صناعة المستقبل وقطار المشروعات القومية العملاقة يوصل الانطلاق. رئيس يتفقد محور رود الفرج والمتحف الكبير وهضبة الأهرام. ويعني اللي عاوز يشوف القليل من المشروعات العملاقة يتفقد هذا الملف صفحة 5 بالجمهورية، يعني حيشوف وقلبه حينشرح من اللي حيشوفه. مش وهم ولا خيال، دي حقيقة على أرض الواقع، كانت حلم والحلم اتحقق وحيكمل إن شاء الله في 2019. بحلم لكل مشوار يقولوا فيها شعار، وفي ليلة كبه النار من بكرة ما يخافش، من بكرة ما يخافش. طب ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي، ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل، نقول له ما ينامش، نقول له ما ينامش. محمد أبو هيبة على صفحتنا، نهاركم سعيد، نهارك سعيد إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. كل ما أتمناه في 2019 أن يخطو السادة مسؤولي الحكومة المصرية بنفس الخطى المسرعة لرئيس السيسي والجيش نحو التقدم بمصر للمكانة اللي بتستحقها. جمعتكم طيبة ودمتم بخير كل أصدقاء صباح الجمعة. نرجع من تاني لجريدة الجمهورية. الرئيس السيسي كشف المسكوت عنه العقود المنسية أضاعت حق الدولة وحقوق الانتفاع والأمر المباشر والمنفعة الاجتماعية، الباب الملكي للملايين الغير شرعية. يعني كل حق الدولة حيرجع إن شاء الله زي ما سمعنا من سيادة الرئيس في كلمته الأخيرة. نرجع من تاني لصفحتنا. محمد السيد، أنا من عشاق البرنامج العام، بتمنى البرامج والصور الغنائية اللي تربينا عليها ترجع تتذاع من تاني، حتى مسميات البرامج عاوزة ترجع زي ما كانت. عاوز أسمع دعوة إذاعية إلى مسرحية، ويعني تسجيلات من زمن فات، عاوز نص أسامي البرامج والسهرات اللي كان هو متعود يسمعها زي ما كانت. عاوز يسمع من الصور الغنائية اسم والراعي الأسمر والبرامج الغنائية اللي بابا شاره، وبيقول أنا لو هكتب هكتب ساعات مش هتكفي، وآسف للإطالة بس أنا من عشاق البرنامج العام. أهلا بيك يا صديقنا. أحلم معاك بسفينة وبمين ترسينا ونبحر تاني الريح تعاني وانا فيك فعنيك وإيديك شطي سيدنا السيد أبو الشمندي. بعد التحية لفريق العمل بنشكرك، بتمنى يعم الخير والرخاء كل أنحاء وطني مصر، وأشوف كل الشعب المصري في ساعة من العيش إن شاء الله، قول يا رب. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول بعد صباح الخير، بتمنى مصر تنعم بالاستقرار والرخاء والتقدم في ظل رئيسنا، تعود العادات الجميلة اللي بفتقدها من رحمة ومودة، ويسود السلام العالم أجمع، ويتم القضاء على الإرهاب في العالم، وننبذ كل الخلافات، وكل عام وأنتم بخير، وكل مستمعينا يا رب بألف خير وسعادة. هي أقل من نصف دقيقة وتعلن الثامنة جولة الصحافة. القاهرة ساعتنا الثامنة من صباح الجمعة الأخيرة من 2018. تعالوا نسمع عنا ودنا كل البرايد قدامنا، خير يا كل الأصدقاء، أصدقاء صباح الجمعة، يلا نتجول في جرايدنا ونبتديها بالمانشيتات. الأهرام رئيس نتطلع لبناء دولة حديثة تحقق آمال المصريين وتواكب الحضارة. الشعب ينظر بتقدير للجهود المبذولة في المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها. الأخبار: الرئيس يتفقد فجرا محور رود الفرج والمتحف الكبير وهضبة الأهرام، وبيقول الانتهاء من المشاريع في توقيتاتها بأفضل معايير الجودة. الجمهورية: تواصل العطاء والعمل على مدار الساعة، مصر بتتكلم إنجازات، والرئيس يطمئن على صروح المستقبل وقلاع التنمية. الحكومة تشكر المؤسسة العسكرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، ومدبولي يؤكد لن نرحم المخالفين في البناء. كمان من منشطات الوفد: لا تهاون مع تجاوزات البناء، والدولة تتعامل بكل حسم. من عناويننا في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: مدبولي يؤكد ضرورة التعامل كما تكررت في كل الجرائد بحسم ضد مخالفات البناء، مواجهة عاجلة لعلاج الأنيميا والتقزم والسمنة بين أطفال وطلاب المدارس. في البيان المشترك لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في مصر والسودان تنفيذ الاتفاقات التي اعتمدها رئيس البلدين، ومصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان. تكثيف العمل استعادة الدور المصري في أفريقيا. والبنك الدولي يكشف وثائق برنامج تنمية القطاع الخاص بمليار دولار، ودعم المشروعات الصغيرة وتحسين مناخ الأعمال وضبط المالية العامة أهم أهداف البرنامج. التمويل ينقسم إلى شريحتين بقيمة 500 مليون دولار. رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في ندوة للأهرام: نواجه طرفا ضالا يمتلك القدرة على تسويق الباطل، هدفه إضعاف مصر عالميا وإقليميا. زيارات الرئيس المتعددة لدول العالم غيرت صورة مصر، وحذرنا دول أوروبية من تغلغل الإسلام السياسي ولم تهتم والآن أدركت. بنينا جسورا من الثقة مع معظم برلمانات العالم، وأصبحنا مصدر المعلومات بدلا من الموردين، ونتصدى لأية مشكلة تواجه المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة. تكليف المحافظين بالإشراف المباشر على لجان التقنين، تقنين الأراضي. وعبور أول قافلة سيارات لكوبري الشهيد الشبراوي. أيضا من ما لدينا من عناوين: مصر تخفض ديونها 10% لأول مرة منذ 10 سنوات. الجولات الميدانية سلاح مهم لمواجهة الإهمال وكشف الانحراف. 56 مليون جنيه تعويضات للأهالي بمحور عدلي منصور، ولدينا 192 قرية محرومة من الصرف. وهذه التصريحات لمحافظ بني سويف مستشار هاني عبد الجابر. بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات الخطيرة. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتوريد 32 قطار للخط الثالث للمترو. البنك الدولي للاقتصاد بدأ جني ثمار الإصلاحات. رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: الوزير ألغى الجزر المنعزلة بين قيادات الطيران، وتحديث أسطول مصر للطيران خلال عامين ب 33 طائرة. في لقاء مع طلاب جامعة القاهرة، أبو الغيط: الشباب المصري يحمل على عاتقه مهمة بناء المستقبل. منظومة جديدة لمحاسبة الشركات المخالفة لضوابط الحج والعمرة. التخطيط والاتصالات واقعان بروتوكولين لميكنة الأعمال بالإسكندرية. تعديل قانون الجمعيات للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صفحة 26 من الأهرام تحقيق بعنوان ملائكة الرحمة ظالمة أم مظلومة، سوء الخدمة، نقص الكفاءات، غياب الرقابة وراء تدني مستوى التمريض، والمزيد على صفحة 26 عن هذا الموضوع. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام فاروق جويدة وبقيت مصر ورحل الغزاة. جامعة الأزهر مؤتمر لاتحاد الجامعات الأفريقية والتوسع في التجربة الإلكترونية خلال 2019. والمؤسسات الدينية في عام الأوقاف 16 مؤلف لمواجهة الفكر المتطرف و1262 إمام جديد و 4594 وحدة إسكان اجتماعي و 300 مليون جنيه من أموال البر بالأوقاف للمستحقين عام 2018 بزيادة 100% عن عام 2017. مليون ومائة ألف جنيه من ليلة القدر بالأخبار لإعادة بناء قرية الرودة، ومحافظ شمال سيناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين كانت سباقة في دعم القرية أسر الشهداء، بيقولوا سيناء آمنة بفضل الجيش والشرطة وقريتنا نموذجية. وللعام الثاني ليلة القدر تطلق حملة الدنيا بخير لحماية الفقراء من برد الشتاء وتوزيع 1840 بطانية على قرى بمحافظتي بني سويف والفيوم. استراتيجية مشتركة للتواصل مع الخارج وتعزيز قوة مصر الناعمة، وندوة عالمية أول مارس حول تصحيح صورة الإسلام، ومؤتمر دولي منتصف أكتوبر. ودمج شركات المقاولات في كيان واحد للمنافسة عالميا. البحث العلمي تهنئ الفائزين بعضوية الأكاديميات الدولية والإقليمية. وموسم العمرة انطلق أمس من ميناء نويبع. صرف معشات يناير الثلاثاء القادم بمناسبة أعياد الميلاد كل سنة، والمصريين كلهم بألف خير. فحص 22 مليون فاصل 7 في مبادرة 100 مليون صحة. تأهيل المراكز اللوجستية في مصر دعما للتجارة مع أفريقيا، والانتهاء قريبا من مخطط تطوير الموانئ وتطبيق نظام الشباك الواحد. فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافة بالمدارس، وإضافة 150 حضانة للأطفال و79 سرير رعاية مركزة بالمستشفيات. على ملحق السيارات بالأهرام بدء ترخيص السيارات الكهربائية في المرور، والتفاصيل تابعوها على هذا الملحق، ملحق السيارات بالأهرام. وزير الصناعة والتجارة الخارجية دراسة تصنيع سيارة مصرية خفيفة وورشة عمل لتنمية مهارات الباعة الجائلين والتعاقد على 490 ألف عداد مياه مسبق الدفع. وغدا إعادة دفع رابعة من المحذوفين لبطاقات التموين. واليوم بدء المرحلة الأخيرة للإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب. اتفاق تعاون لتطوير خدمات المواطنين بالإسكندرية وتحديث 200 مركز خدمة مميكنة بالجمهورية. صناع الخير تضاعف حملات مكافحة الأنيميا، وألف جنيه غرامة لمكافحة سير سيارات النقل الثقيل بالإسماعيلية، وأمطار على السواحل الشمالية واستمرار الموجة الباردة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يظهر ان الجو مأثر على على على اصواتنا ولا ايه؟ صباح الفل عليكي. صباح الفل. البرد ده شوفي لنا حالي فيه. ده البرد ده جميل يعني. هو طبعا لسه في مازال انخفاض الحرارة مستمر معانا النهاردة وغدا السبت ان شاء الله. لكن بالنسبة لفرص سقوط الأمطار هتكون على السواحل الشمالية مناطق من الدلتا، لكن بالنسبة لبقية القاهرة وبقية محافظات الجمهورية فمش هيكون في سقوط أمطار ان شاء الله. طبعا الرياح هتبدأ تهدأ سرعتها فإحساسنا بالبرودة هيقل إلى حد ما شوية. الشمس هتبدأ تظهر يعني على فترات أثناء اليوم، يعني يكون في سحب بعض الأوقات وفترات تظهر فيها الشمس، فيعني البرد هتكون أقل شوية الإحساس دي من أمس إن شاء الله. طيب الحمد لله. يعني أصل في بعض الجرايد بتقول إن هو مستمر طوال الأسبوع القادم. هو مستمر معنا لحد يوم السبت، هتبدأ درجات الحرارة ترتفع بحوالي درجة لدرجتين يوم الحد، وهيبدأ تنخفض مرة أخرى على منتصف الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. درجات الحرارة الصغرى والعظمى بالنسبة للقاهرة 17 درجة العظمى والصغرى 10، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 17 درجة والصغرى 9، جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 العظمى من 21 ل 22 درجة والصغرى 11 درجة. يعني بلخص للمستمعين اللي ممكن ما يكونوش لحقوا أول المكالمة، إن حدة الرياح هتنخفض شوية يعني مش هنحس بيها، وكمان الجو الموجة الباردة هتبتدي إنها تهدى من الغد، صح كده؟ هتبدأ تهدى من الحد، لكن من الغد مستمرة معنا وما فيش فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة. طبعا إن شاء الله. طيب أنا بشكرك جدا خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان، شكر كل سنة وانت طيبة، سنة سعيدة عليك. كل سنة وانت طيبين جميعا وسنة سعيدة علينا جميعا. أمين يا رب. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة محمد محسن صباح معطر برائحة الورود، بشكرك على كلماتك، بتمنى أكون الأول على الدفعة في 2019 أتعلم برمجة والبرمجة والروبوتات، وكل عام وأنتم بخير وأنت بخير يا رب، تحقق كل أمنياتك دي ونشوفك يعني عالم في البرمجيات ويوفقك ربنا. محمد محمود، أرجو منكم إذاعة البرنامج الغنائي أزراء الربيع أو قطر الندى أو اسم، هو اسمه اسم مش الاسم عموما، يعني لو في انا حنوه عن الموضوع ده. بشكرك. علي عبد الربو بيقول سنه سعيده عليكم وعلى مصر الوطن العال العربي، بتمنى 2019 ربنا يكرمني بالذريه ويحفظها لي، ربنا يا رب يعني يحقق لك كل امنياتك. لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ردينا ضاعت خلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا Thank you. ملمس مثير بعد مشاهدة حفرت إلى مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك وقف الحلم وقف السكوت لو بطلنا نحلم نموت. صفحة 8 بالجمهورية حصاد الخير 1 مشروعات عملاقة في الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي 23 مليار غيرت وجه بني سويف أبار الواحات لأول مرة بالطاقة الشمسية 2445 فدان للشباب المرجدة محور قوس نقادة قفزة للمستقبل كهرباء البرولس نورت شمال دلتا 7000 شقة لأهل جنوب سيناء منطقة حرة بنويبع ومحطة تحلية البحر بورسعيد قلعة صناعة عالمية والمستشفى العسكري والطريق الإقليمي والمدرسة التكنولوجية بالفيوم. حصاد الخير يعني في جرايدنا كتير جدا طبعا مش هلحق اني انا اغطي كل هذا الحصاد. فعلا مصر بتجني يعني الخير والتعب اللي كان طوال السنين اللي فاتت الحمد لله جاءت مرحلة جني الثمار. رقصة شهية هي الحياة بالعشقية والمعشقة مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة ويبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت محمود فتح الله. بعد صباح الخير أتمنى من الله يوم الخير على شعب مصر مع تحقيق المتطلبات للشباب يسود الأمن والأمان ربوع الوطن جميع البلاد العربية والإسلامية. بطلب من رب العالمين إن الإعلام يكتب على صفحاته مصر تريد عمالة من الخارج لسد العجز في الأيدي العاملة. بس مصر دي مصر اللي كانت علمت العالم وصدرت اليد العاملة يعني دي مصر أم الدنيا. أحمد شعبان بيقول بعد صباح الخير ربنا يوفقكم إلى ما يجب وما يحب وسنة سعيدة 2019 ياريت السنة الجاية يرجع برنامج كلمتين وبس وتحياتي لمعدي البرنامج هو من بني سويف. أهلا بيك يا صديقنا. جمال حسن طاحون بيقول هو معلم خبير من كفر حجازي المحلة الكبرى بيسلم على فريق العمل شكرا ليك. الحقيقة مضى عام ونستقبل عام 2019 من أحلى أمنياتي للعام الجديد مصر تنعم بالأمن والاستقرار وينعم الشعب المصري بحياة جميلة كريمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتمنى الشفاء لكل مريض وتمنياتي لجيش مصر بالتوفيق في دحر الإرهاب. وبيقول بتمنى تذيع رسالتي أنا والله بذيع كل رسائل المستمعين بدون تحيز لأي صديق كلكم أصدقاء أعزاء. ألو صباح الخير مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. صباح الفل مين يا فندم؟ حسن بغدادي من الأقصر. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ ايمان؟ ازي حضرتك؟ الله كل سنه وانت طيبه وفريق العمل وشعب مصر ان شاء الله. وانت بخير يعني يا فندم. الله يعزك. عام انتهى بحسناته وبسيئاته وبخير وبشره ان شاء الله العام الجديد عام يسود الامن والامان والخير والسعاده. لكن في طلب شخصي كده للقريه بتاعتنا ان شاء الله المسؤولين ربنا يهديهم في الاقصر يخلصوا لنا الصرف الصحي يا استاذ ايمان باذن الله وتعمل منه 80%. طب خلاص هانت ال 20% تكتمل ان شاء الله ونشوف الاقصر دي يعني الاقصر دي اصلا شيء تاني خالص غير كل الاماكن يعني بقيه المحافظات وبقيه القرى والمدن بيحسدوكوا على جمال الاقصر. نسمع اللقاء اللي جاي بعده من تاني نرجع لرسائل حضراتكم. هنا القاهرة ك

الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. ما دام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. صباح الخير، مين معانا؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ صباح الخير يا مدام إيمان. أهلا، مين يا فندم؟ صديق البرنامج العام الحاج سيد الشقرة دمنهور بحيرة. أهلا وسهلا، تفضل. ازيك يا استاذ إيمان؟ والله بخير الحمد لله. والله أنا بتمنى في العام الجديد إن شاء الله 2019 الأمن والأمان لمصر والرخاء والسعادة لكل الناس، العيال ربنا يشفيه ويكتب لنا الصحة والعافية، وعاوز أسمع أغنية فيها حاجة حلوة لو سمحتي. من علي، حاضر، بشكرك شكر عميق صدقنا. سيد حسن بيقول بعد صباح الخير، كل حلم يا رب يتحقق بقدر الإمكان، يعم الخير والرحمة في التعامل بين البشر، تختفي الأنانية وحب الذات ويسود مبدأ الإيثار على المستوى العام والمستوى الشخصي، كل منا يبذل قصارى جهده في الحياة لمعيشة أفضل وراحة بال وستر وصحة، والحمد لله على كل شيء، والقناعة كنز. طبعا دي القناعة دي كنز، والرضا كمان ده كنز كبير جدا. ألو، مين معانا؟ ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا فندم. مين معاك؟ يا استاذ ايمان، الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق بالتربيه والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد. اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. الله يخليكي. اتمنى 2019 على المستوى العالمي اتمنى ان يسود السلام. نعم. وعلى المستوى العربي مزيد من التقارب وجهات النظر حتى يرد لنا الله المسجد الاقصى ردا جميلا. وعلى المستوى المحلي مزيد من الافتتاحات والإنجازات حتى تصبح مصر سلة العالم كما كانت أيام سيدنا يوسف. بشكرك يا فندم. وعلى المستوى الشخصي مزيد من التقوى والعمل الصالح ومزيد من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. شكرا جزيلا. نهر الخلود على صفحتنا، الحمد لله اكتملت أحلامي لما دعوت ربنا يكرمني في 2018 بذرية، والحمد لله ربنا استجاب وكرمني بمصطفى قبل نهاية 2018. بحلم أن الناس تحب بعض، ويا رب 2019 يبارك لي في زوجي وابني ويشفي أمي ويحفظ لي إخواتي ويعم الخير مصر. ربنا يخلي لك يا خلود كل حبايبك اللي انت قلتيهم، ويبارك لك في ابنك مصطفى وسند وعون ليكي ان شاء الله. الو، مين معانا؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم. احمد حسين، احمد يوسف، محافظه اسكندريه الورديان. اهلا وسهلا، اتفضل. تمنياتي في سنه 2019 كل خير وكل سعاده لابناء مصر، كبير وصغير، نساء ورجال، شيوخ واطفال، و اللي ربنا يبارك له مازال ربنا هيحفظه كمان وكمان، رئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد السيسي رئيس الجمهورية، ولكل مصري ساهم في هذا البلد العمار ربنا يبارك له، واللي ساهم فيها في الخراب ربنا ما يباركلوش. وعايز أغنية حلوة لرئيس الجمهورية لعبد الفتاح السيسي، النجمة طالت العمل فوق العلالي، رمز النجمة، الرجل العظيم. لو في فرصة نزعها لك يا فندم. بشكرك. محمود الخضري على صفحتنا بحي فريق العمل، بشكرك يا فندم، بتمنى من الله يسعد عائلتي ويحقق لهم أمنياتهم وينعم علينا بالصحة والستر والرزق الحلال، اللهم أمين، بشكرك. وحمادة حامد في آخر جمعة، بتمنى 2019 تحقيق أمال وطموحات المصريين، نبطل إشاعات، الأسعار تنخفض، علاج ابني مصطفى لأنه محتاج إصلاح جراحي بشرايين القلب، ولكن المستشفيات يعني فيها مشكلة، إن شاء الله تتحل مشكلة ابنك صديقنا وتشوفه في صحة وسعادة. نسمع همسة العتاب، بعدها من تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة. همسة العتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد صلاح محمد علي دياب، المقيم في قرية المريج، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، والتي يقول فيها: بشتغل ملاحظ بلوك في الهيئة القومية لسكك حديد مصر المرازيق، من تاريخ تعييني في 30/6/1999، ومحل إقامتي في قرية المريج مركز شبين القناطر محافظة الأليوبية، داخل على 20 سنة وأنا بسافر بشكل يوم من محل إقامتي لمكان عملي، وده فيه تكلفة مادية عالية، ده غير الوقت والمجهود. طبعا اتقدمت أكتر من مرة بطلب للبهوات عشان اتنقل من قسم حركة الجيزة لقسم حركة عين شمس خط 23 يوليو المرج. قالوا لي ممكن تنتظر لما يكون فيه تعيينات جديدة، وساعتها يبقى فيه فرصة تعمل بدل. لكن تيجي التعيينات وناس تتعين وناس تستلم وناس تتنقل وانا محلك سر، وادينا داخلين على 20 سنة هو وانا لسه في مكاني بعاني ومحدش عاوز يساعدني، وانا عندي أسرة ومسؤول عنها ومحتاجة كل قرش يتصرف ومحتاجة وقتي ومجهودي، ده غير ان انا بجد مريض بالغضروف وخشونة الركبة، وعلى اتم استعداد ان يتم عرض على الكومسين الطبي. وردا على هذه الهمسة افاد الاستاذ أسامة محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب السيد وزير النقل بالرد التالي: لقد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفحص الطلب المقدم من الشاكي، وتم الانتهاء من عدم إمكانية نقل المذكور في الوقت الحالي نظرا للعجز الشديد في فئة فني حركة وبلوك، وفي حالة توفير البديل من العمالة الجديدة واجتيازها للاختبار اللازم سيتم النظر في طلب النقل. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيطكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على صفحة برنامج همسة عتاب على الفيسبوك أو على البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة مسبيرو إذاعة البرنامج العام برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. طيبة بنقول بالنسبة لأمنيات العام الجديد، بتمنى زيارة ثانية لبيت الله، تكون والدتي بخير وأقدر أمنحها السعادة، اتحملت كتير ما ملتش ولا ضعفت أمام فقد بصري، بل أعطتني قوة من قلب حزنها علي، ولكن الحمد لله وصلت لدرجة معلم ولن نستسلم. أحييك يا سهام، وأنت يعني إنسانة جميلة قوي. زينب الحلوجي، تحية لكل اللي سمعين الراديو، تحية من صديقتكم زينب، أهلا بيكي، وتحية لكل الإذاعيين بكل مسمياتهم اللي بيمتعونا، بنشكرك بالنياب عنهم. أمنياتنا تتحقق كل أمنيات الجميع. ربنا يبارك في بلدنا وفي أولادنا وذريتنا ويبارك في أرزقنا. شكرا ليكي أخت زينب ملك روحي. بعد صباح الخير من أهم أمنيات 2019، كل المصريين يعيشوا عيشة كريمة مليئة بالستر والصحة وراحة البال والرضا على أحوالهم، لأن الرضا من أحلى نعم الله. يا رب يديم علينا نعمة الرضا. أما أمنياتي الخاصة لا يصيب زوجي أو أولادي بأي مكروه، ربنا يحفظهم لك، أمين يا رب العالمين. مرمر بعد صباح الخير، أكيد عندي كتير نفسي يتحقق منها المشروع ومن حقي كإنسانة ومنها غير ذلك مع مرور العمر، بتنازل عنها من أجل أولادنا وتكون أحلامنا أننا نشوفهم سعداء وناجحين في حياتهم، لأن سعادتهم بتكون سبب في سعادتنا. ده طبعا أكيد ربنا يبارك لك وتشوفيهم أحسن مما تتمني. عربي فلاش بعد صباح الخير، بتمنى ربنا يشفيني من أمراضي اللي لا أستطيع أن أتحمل تكاليف علاجها، واتمنى الستر والصحة وزيادة الرزق لي ولزوجتي والأولادي أحمد ونورسين. عربي فلاش من دمياط. ورجاء إذاعة هذا التعليق بعد برنامج همسة عتاب، معلش أنا أسفة لسه حالا شايفاه، بس عموما همسة عتاب ما انتهاش من فترة طويلة يعني. مجدي عبد العاطي، بحلم يعود سلوك الشارع المصري لما كان عليه من قبل، رحمة ومودة وضرورة استرجاع ضمير الغائب للحفاظ على القواعد الحقيقية اللي تورثناها من جهد وإخلاص في العمل. علي عجمي بعد صباح الخير، ربنا يفك كربي ويقضي حاجتي أنا وأنتم وجميع الأمة، اللهم أمين. محمد أبو الخير، حلمي بحلم بيه أشوف مصر أفضل بلد في العالم، وصباحكم فل. صباح النور عليك يا فندم. محمود الخردلي بيقول القضاء نهائيا على الإرهاب في سيناء ونبني المشروعات وتوحيد فلسطين ونقوم بإنشاء دولة ولهم، ويأخذوا في الحسبان ما كان من صفحة قامت بالريلود. أنا أسفة جدا، وعند إعادة التحميل بتختفي الرسالة من أمامي وتظهر رسالة أخرى، بعتذر لحضرتك. حسن رضا بيقول بتمنى من الله 2019 يرجع الزمن الجميل لما كان عليه، أخلاق واحترام ورحمة وتسامح من المنيا، تحياتنا ليك. وحنان السيد علي، كل سنة وانتم طيبين، أنا كل أحلامي ربنا يفرحني بأولادي وأشوفهم حاجة حلوة تفرح قلبي، بتمنى دوام الصحة والستر، عام فات وآخر آت وهكذا حتى الممات، كل سنة وأنتم بخير. ماهر عبد الله زكي بحييكم من الرياض بالسعودية، أهلا بيك، بتمنى مصر تنعم بكل شيء جميل، أرض الكنانة، أمن وأمان واستقرار وازدهار، وتحياتي لحبيبي في ديار بنجم شرقية عزبة الشيخ حربي قرية الهوابر، شكرا لكم. كمان محمد أحمد حسين، ربنا يشفي والدتي ويقويها، هي النسيم العذب اللي بتنفسه، يتم سبحانه وتعالى شفاء زوجتي من الغدة الدرقية، ويا رب أدم علينا نعمة الأمن والأمان في مصر، ربنا يوفق رئيسنا لما فيه خير العباد، اللهم أمين. إيناس عبد الحافظ، الستر والصحة وحج بيت الله يا رب، وأرق تحية لأسرة الفترة، بشكرك يا إيناس. وكمان محمود الصاوي، بتمنى سنة سعيدة على مصر، أم الدنيا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. استراحة يا أميني شوية. احساسي انت وذاتي دايم عمري. كمان مستعجلة قوي على إطفاء آخر لحظات 2018. هانت 2018 ترحل بكل ما كان فيها من مساوئ وتأتي، بس كان فيها حسنات، كان فيها مشروعات جميلة، ما زلنا نجني ثمارها، ولسه 2019 إن شاء الله زي ما بيقولوا عام جني الثمار، المزيد من جني الثمار إن شاء الله. رجب أبو محمد بيقول بتفائل بعام 2019 رقي وعلو، أتمناه لمصر ومحبة وسعادة وراحة بال، بتمناه لأصدقائي وبر ورضا والدي، أسعى لأن أناله طيلة عمري وصحة وفرحة ونجاح، بتمناها لأبنائي وزوجتي، بدعو ربنا كما أمرتنا فاستجب يا إلهي. ربنا يستجيب لك إن شاء الله بكل دعواتك الجميلة، وبيشكرنا على ما إحنا ذكرناه في جمال الأقصر. ما أصل دي حقيقة، الأقصر جميلة جدا بما كل ما فيها وبناسها الطيبين، وبيضم صوته لصوت صديقنا حسن بغدادي بسرعة إنهاء الصرف الصحي بالقرية، عشان يعني هم فعلا في معاناة هناك. زي ما قال صديقنا 80% من المشروع انتهى خلاص، هانت ان شاء الله وتنعموا بما تتمنوا. بروفايل بعنوان الحمد لله، بتمنى ربنا يتم فرحتي وييسر لي الامور انا وكل اللي زيي، ويخلي لي ماما واخواتي، ويبعد عنا النكد والهم، اللهم امين يا رب العالمين. محمد عبد الحي رشوان بيقول يا رب عام سعيد على المصريين، فرحه العام الفرحة نصفه وعام آخر يعني مش فهم الرسالة قوي، بيقول فقد كان العام نصف فرحة وعام آخر حزن، ودعنا الأحباب ولكن في منهم في قلوبنا ونحن نحبهم، وأيضا مصر عادت شمسك الذهب. ما هو طبعا لازم أكيد بيكون الدنيا كده وكده، ربنا يرحم الأموات ويخلي لك حبيبك بجوارك إن شاء الله. علي موافي بتمر حياتنا بين حلم وأمنية ولا يتحقق إلا ما كتب الله لنا، عيون تحلم وقلب يتمنى ورب كريم، حلم حياتي ربنا يرزقني وكل السامعين بزيارة بيت الله الحرام والصلاة في مسجد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ربنا يوعدك ويعدنا، أمين يا صديقنا. كل عام وانت حبيبتي، كل عام وانا حبيبك، كل عام وانت حبيبتي، كل عام وانا حبيبك، كل عام وانت حبيبتي، كل عام وانا حبيبك، كل عام كل عام كل عام. ساعتنا 9:15 معناها أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناوين جميلة في جريدنا. الأديرة تفتح أبوابها لاستقبال الأقباط خلال أعياد الميلاد كل سنة ومصر كلها بخير. متحف الفن الإسلامي يفتتح بمقتنيات القناة غدا، واحتفالية تبادل ذكرى لافتتاح. ضمن الاحتفالات بأعياد الميلاد ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز الأربعاء القادم معرض أثري عن نسيج جبانة البجوات بواحة الخارجة بالوادي الجديد بعنوان الله محبة. تنفيذ 95% من خطوات تطوير هرم زوسر والافتتاح خلال العام الجديد. 1600 شركة سياحية تنظم رحلات العمرة. مصر تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب. أوتوبيسات مكيفة لنقل الجمهور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 50 بالتجمع الخامس. دعم النقل الداخلي في أكتوبر ب 25 أوتوبيس بيغطي مناطق الكثافات العالية ومزود بأحدث التقنيات. والتعليم تدرس مقترح لتكليف خريجي التربية بأداء الخدمة العامة في المدارس. لاعب التنس أنور الكموني يزور مستشفى بهية ويشارك محاربات المرض الفرصة الفرحة بالشفاء والانتصار على السرطان. ومستشفى 57-357 يحتفل بالكريسماس مع الأطفال وذويهم. أيضا من عن أخبارنا، السفير الياباني يتجول بكورنيش المينيا وذلك سيرا على الأقدام ضمن فعاليات اليوم المصري الياباني في لفتة تعكس الأمن والأمان في المحافظة. اليوم تضمن أيضا ندوة حول الطرق الحديثة في التعليم، وأيضا السفير أشاد بكرم المصريين. شارع 306 سوق المستقبل، من خلال المشروعات الصغيرة في شكل عربات لتقديم ما لذ وطاب لرواد شارع 306 بألماظة. الشارع خصص له هاشتاج باسم أربع عجلات، والشارع يضم 28 وحدة ما بين تقديم الأطعمة والمشروبات وأخرى لعرض المنتجات اليدوية والتراثية. الشارع يبعد عن المناطق السكنية حتى لا تتأثر حركة المرور، وهدفه إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب. يذكر أنه تم افتتاح شارع 306 التابع لصندوق تحت يا مصر في إطار مشروع شارع مصر لتشغيل الشباب. ست حفلات في ثلاث محافظات تودع بها دار الأوبرا المصرية عام 2018 وتستقبل 2019 بتشغيل جميع مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور 8 مساء الاثنين. سابقة هي الأولى من نوعها في القليوبية، المحافظ أمر بمصادرة الحصان وإرساله لحديقة الحيوان، وصادر عربة الكارو في عقوبة إلقاء القمامة في شارع عمومي ببهتيم. يلا على أخبارنا الرياضية. اليوم سحب قرعة بطولتي الاتحاد الأفريقي والكاف يخطط لإطلاق دوري الأمم الأهلي على رأس التصنيف الأول. الإسماعيلي يعود بعد 10 سنوات، والزمالك يسعى للقب الكونفدرالي. الأهلي يستعير صبحي من هيدرسفيلد لمدة 6 أشهر ب25 مليون جنيه، والمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاساتي يصل اليوم ويبدأ مهام عمله بعد مباراة الداخلية. الزمالك يواجه بتروجيت في صراع القمة والقاع. منتخب اليد يواجه بلجيكا في الثاني وديان بمعسكر لاتفيا استعدادا لبطولة العالم. 1500 شاب بماراثون زايد الخير تنطلق اليوم في النسخة الخامسة من الماراثون بالإسماعيلية بطول 10 كيلومتر عائد الماراثون للأورام والجزام، والهدف نشر الخير في ربوع مصر. محمد صلاح في قائمة أساطير ليفربول. الأكثر تهديفا في العام. الاتحاد الإنجليزي يبرئ مو من واقعة خداع الحكم أمام نيوكاسل. والله إحنا من قلوبنا بندعو وندعي لمحمد صلاح إن عام 2019 يكون من أسعد أعوامه إن شاء الله. طلبتم الاستماع إليه في ما يطلبه المستمعون، انتظروه الساعة 10:05 وحلقة خاصة عن أم كلثوم. يا صباح الخير القلب يعشق هذه ليلتي على باب مصر، سرت الحب أنت الحب والأطلال. ما طلبتم الاستماع إليه مع منى بطاح. الساعة 9:30 مساء نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى. أعتقد أنه هو حيكون نهاية العام بحصاد العام مع ضيوفنا الكرام على موجة البرنامج العام. الساعة 11:30 حسن ونعيمة مع المخرج محمد توفيق مع كريمة مختار صلاح منصور عمر الحريري. 12 إلا ربع حلقة خاصة من الأوتار الموسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، أهم أعماله ومعلومات كثيرة مع دكتور زين نصار والزميلة نازلة دسوقي. 12 وربع حوارات التاء المربوطة مع الكاتب الصحفي والشاعر صلاح البيالي مدير تحرير المصور، ورسالة من العقاد لمي زيادة، وموضوعات أخرى كثيرة انتظروها مع الإعلامي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. 12 وربع. الساعة 2:05 صباحا المنوعات الدرامية التي تستمعون وتستمتعون بها على موجة البرنامج العام المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. شكرا لكم مستمعينا، وغدا يتجدد اللقاء في أخبار خفيفة. كل سنة وكل المصريين وكل مستمعي البرنامج العام، وخصوصا مستمعي ومتابعي صباح الجمعة بخير. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعليك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت يا روح قلبي نصيبي، وعليك من الدنيا كفاية. سيد الضوي بيصبح علينا من خريج الدبابية الأقصر وبيقول كل سنة وانتم طيبين، أحلام كتيرة، يوم الرخاء وتتمتع الأمة بالأمن والأمان، يكرم رئيسنا بالصحة والعافية، ويقوي جيشنا ويرزقه بحجة حج بيت الله، ربنا يكتبها لك إن شاء الله. مصطفى شرابي بيقول كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة خير على الأمة والمصريين جميعا. إبراهيم شوقي حجر كل سنة ومصر وشعبها وجيشها وشرطتها ورئيسها بخير تماسك ووحدة في ظل التكتلات، وإن شاء الله يكون مهيئ لموجة أي شيء. إن شاء الله ما فيش أي شيء مخططات ولا أي شيء، إن شاء الله ربنا يكرم مصر بإذن الله. نبيل البدراوي كل سنة والدتي والزوجة والأبناء أحمد وإسراء وعلي نبيل بألف خير، وإخواتي وأصدقائي بالربع بيضة قهلية، ربنا يحقق كل اللي يتمنوه، اللهم أمين. سيد أبو الشمندي إحنا قلنا رسالتك، وكمان علاء عبد الرحمن بصبح على أمي وأبي، بتمنى لهم الخير كله، ربنا يبارك فيهم. وأصدقائي خلود بهنيها بعيد ميلادها النهاردة كل سنة وهي طيبة، وبتمنى أنجح بتفوق في الامتحان أول السنة، ربنا يكرمك إن شاء الله. أنا كنت مآمن ومسلم بوعودك. عمر قطب يرحل عام بكل أحزان وأفراحه ويأتي عام جديد بكل الأحلام والأمنيات. ربنا يحقق لنا كل ما نتمناه، اللهم أمين. شيخ محمد صلاح مأمون، يا رب 2019 يسود السلام والمحبة والاستقرار والأمن والأمان مصر، وتزول الخلافات والحروب والمنازعات. وعلى المستوى الشخصي بتمنى أجد صديق مخلص. لا حضرتك لو دورت هتلاقي كتير قوي، حتى على صفحتنا هتلاقي أصدقاء مخلصين كتير قوي. مرمر بتقول عندي أشياء كتيرة نفسي تتحقق منها المشروع. أنت رسالتك بعتيها تانية مرمر، أهلا بيك معانا. ربيع جبريل، نتمنى رفعة مصر ويسود السلام في العالم، وبنحييك من سيناء. عمر ربيع، أمنيتي ما يكونش فيه شباب عاطل وتنتهي الحروب ونعيش في أمان ويحفظ رئيسنا وشكرا. بس عندي رجاء ضبط الإذاعة في شرم الشيخ. حاضر، حبلغ هذه الرسالة. شكوى بين الإرسال للمسؤولين. هشام السعدابي، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعادة علينا كلنا. بتمنى ربنا يكرمني بوظيفة وما يكونش فيها أحزان هذا العام، اللهم أمين. أحمد صالح، كل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق كل الخير لمصر والأمة العربية ونشوفها في أعلى وأجمل مكانة إن شاء الله. أحمد رسلان، تنتهي الحروب في الدول العربية ويعم السلام والأمن ويتم التخلص من الإرهاب، وأجد صرامة في تطبيق القانون والقضاء على فيروس سي. إن شاء الله ما فيش خلاص فيروس سي، حينتهي، والتخلص من القمامة وحماية مياه النيل من التلوث. والأمنيات كثيرة ربنا يحقق لكل مستمعينا كل الأمنيات اللي هم اتمنوها وأكتر شوية كمان. كل سنة وانتم طيبين فريق العمل، إن شاء الله السنة الجاية نكون مع بعض ونقدم ونسعد مستمعينا أكتر. فريق العمل دايما كل يوم جمعة، مهندسة الصوت الجميلة أماني هلال، كل سنة وانت طيبة أماني. وكمان صديقتنا الغالية مخرجة اللقاء داليا محمود، كل سنة يا داليا وانت طيبة، وكل سنة ومع حسان اللي حتمتعكم في الفترة القادمة بخير. وكل سنة وكل المصريين في كل بقعة في مصر بخير وسعادة وصحة وكل الأمنيات الجميلة. أنا بترككم وفي انتظاركم في الجمعة الأولى من عام 2019 لو كان لنا عمر إن شاء الله. شكرا لكم وكل سنة وانتم طيبين. سنة سنة سنة وانت طيب حبيبي، وانت دايما معايا، وانت دايما نصيبي، وانت دايما حبيبني وحاسسني وداريبي، وانت واقول